السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم النهاردة 2 رمضان، الحلقة الثانية من برنامجنا الكنز المفقود. بفكركم يا جماعة إن الكنز المفقود موضوع برنامجنا، نفسنا نحس بقرب ربنا سبحانه وتعالى. أي حد بيحب حد يحب يشوفه وعينه ما ترقوش، بس ربنا اللي احنا بنحبه كلنا قال لنا مش هتشوفوني في الدنيا، هتشوفوني في الآخرة. أيوة يا رب، بس احنا عايزين نحس بقربك دلوقتي، فعلمنا ربنا. بصوا في مخلوقاتي، ربنا ظهر في مخلوقاته ظهور صفات لا ظهور ذات. هنشوف ربنا في الآخرة في الجنة، لكن قال لنا ظهرت رحمتي في بعض المواقف. بص، بل في كل المواقف تلاقي رحمة ربنا. ظهرت حكمتي، شوف حكمتي في حياتك وفي تصرفات الناس حواليك وفي الابتلاءات اللي بتعدي بيها. شوف عظمتي في مخلوقاتي وفي بعض المواقف اللي بتعدي بيها. عيشوا مع صفات الخالق، ما تعيش مع المخلوقات. شوف كرمي في نعمتي، بحيث لما عينك تقع على النعمة تتذكر المنعم، فلا تنشغل أبدا بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى، ولا تنشغل بالغضب من المصيبة عن حكمة ملك الملوك سبحانه وتعالى اللي بيحبنا وقال لنا لو شفت الدنيا بعيون وشكم، لازم قلبكم الأول يشوف صفات ربنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فنعيش مع الخالق، ما نعيش مع المخلوق سبحانه وتعالى جل في علاه. وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب رحمة وقرب عون وقرب إحاطة وقرب إنعام. عايزين نشوف نعمه؟ لا لا لا، عايزين نشوف المنعم بقلوبنا سبحانه وتعالى. هو ده الكنز اللي يخلينا في الدنيا، فقدناه للأسف، يخلينا في الدنيا نعيش في جنة اسمها جنة المعرفة، جنة القرب من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده احنا يا جماعة في كل يوم من رمضان عايزين نتعلم ازاي نشوف ربنا في كل حتة، نشوف صفاته. مين يعلمنا؟ ربنا سبحانه وتعالى هيعلمنا عن طريق الأحاديث القدسية، النبع الخصب اللي في كل حديث من الأحاديث ربنا بيتكلم عن نفسه وعن حكمته وعن رحمته وعن نعمته وعن فضله وعن صفاته وعن قربه وعن اللي بيحبه وعن اللي أراده مننا. يا رب، كلام كله عن ربنا سبحانه وتعالى. فكل يوم ناخد حديث. مرة اللي فاتت خدنا حديث قدسي بعد ما شرحنا الفكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيتكلم عن عيشة النبي وقلب النبي، وإزاي إن النبي كان يرى الله، أن تعبد الله كأنك ترى يا رب قلبه، لغاية ما نقابل ربنا كلنا فنشوفه في الآخرة في الجنة. لكن عايزين نشوفه بقلبنا. فتكلمنا النبي ازاي كان عايش، وازاي لما رأى الله في الرزق فاعتمد وتوكل، ولما حتى رأى الله وأفعال ربنا في تصرفات الناس ما كانش فظ وغليظ النبي، لأنه عارف ان الناس دول فتنة. ساعات ربنا يبتليك بيهم عشان يحسن أخلاقك، ويبتليك بيهم عشان يظهر الصفات الحلوة والعيوب عن طريق تعاملات الناس. يظهر ان انا غضوب ويظهر ان انا متكبر فابدأ أعالج. علشان كده إذا رأيت الله بقلبك تعيش معاه وتتصرف زي ما هو بيحب. معادنا النهاردة مع حديث قدسي رقم 2، مرتبط أوي برمضان ومرتبط أوي بالصيام. يلا بقى يا جماعة نخلي رمضان مختلف، يلا نشعر بقرب الله في صيام السنة دي. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله، حديث قدسي، كل حسنة يعملها ابن آدم فهي له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه من أجلي، سيبين الأكل عشاني، ويدع شرابه من أجلي، ويدع شهوته من أجلي، وكمان محرم على نفسك الشهوة وانت صايم عشاني. للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولا خلوف، ده كلام النبي، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ده الحديث القدسي، وفي آخره كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اتفقنا ان احنا برنامجنا مش بيشرح الأحاديث القدسية، احنا عايزين ربنا لما يقول لي كلمنا يشرح لنا ويعلمنا ازاي هو قريب مننا في كل حاجة عشان نشوفه في كل لحظة بقلوبنا سبحانه وتعالى. هقول لكم معنى الحديث. ربنا بيقول ان كل حسنة انتم بتعملوها ليكم وتاخد عليها جزاء إلا الصوم فإنه لي. دي عبادة مختلفة عن كل العبادات، وانتم فيها يا صائمين مخلصين ربنا بيقول للصائمين انتوا مخلصين. الصيام ده ليا ملكوش فيه اي حظ ولا شهوة وانا اجزي به. وربنا سبحانه وتعالى ما تكلمش عن مثلا ان الصيام بعشر حسنات او بمئة الف او بعشرة مليار. فالعلماء قالوا ايوة اصل ربنا الحاجة اللي هيجازينا بيها على الصيام لا تقدر، ما تقدرش تحسبها انت، دي اكبر من طاقة عقول البشر. فربنا قال سيبوها عليا، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هنشوف يوم القيامة. عشان كده ربنا قال في آخر الحديث إن الصائم ليه فرحة حين يلقى ربه فيشوف الأجر اللي ما يتعدش إلا ربنا أعده للصائمين. وبعدين موضوع النهاردة، قال الله يدع طعامه من أجلي، يدع شرابه من أجلي، أنتم ما بتاكلوش وتشربوا عشاني، يدع شهوته من أجلي، كل ده عشاني. وهنقف هنا ويلا نعيش مع الله في الصيام. ربنا بيقول يا جماعة كل ده عشاني، ايه ده يا رب؟ انت عظيم، انت مالك الاكوان يا رب، انت بتقول انتوا مش بتاكلوا عشاني وما بتشربوش عشاني، وانتوا بعاد عن زوجاتكم حلالكم وانتوا صايمين عشاني يا رب، واحنا عملنا حاجة يا رب؟ ده انت قلت عن نفسك تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ده أنت رب الدنيا كلها بتسبح ليل نهار بحمدك يا رب. ده أنت قلت لنا أن أنت عظيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل ده بيسجد ليك يا رب، وأنت في الآخر تقول لنا أنتوا صايمين عشاني، أنتوا ما بتاكلوش عشاني، أنتوا ما بتشربوش عشاني. يا عظيم، هو احنا مقامنا كبير عندك يا رب؟ هو انت بتقدرنا قوي كده؟ ربنا اللي بيقول على نفسه العظيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، شوف مليارات الاشجار ومليارات ورق الاشجار، كل ورقة تقع وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة يعني حتة رملة، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعرف كل حاجة ومسيطر على كل حاجة، وما فيش رملة بتتحرك إلا بأمر من الله عز وجل سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. الله المسيطر المهيمن الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير يحمي ولا يجار عليه، ما حدش يعرف يحمي نفسه من ربنا. إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. عظيم عظيم يقول كل ده عشاني. ده الموضوع كبير، لازم نبقى عارفين يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى بيقدرنا. عايزين نعيش في صيام السنة دي إن أقل عمل مننا ربنا بيقدره قوي. تخيل لو أنت جبت لي هدية في مناسبة أنا بالناس بتجيب لي فيها هدايا مثلا، فالمناسبة دي المفروض مثلا اعتبرني أنا ملك من الملوك غني، فالطبيعي أنك تجيب لي هدية تليق بمقامي، مش الطبيعي أنك أنت تجيب لي باكو بسكوت بعشرة ساغ ولا بربع جنيه مثلا العملة المصرية يعني. فأنت جبت لي الهدية دي فأنا مسكتها وفرحت قوي وقلت لك ياه كل ده عشاني. أنا قلت لك هو أنا جبت حاجة ده على قدي ده أنا غلبان؟ فأنت تقول لي الهدية مش بحجمها، يكفي انها طلعت منك انت، انت غالي علي قوي، واقل حاجة منك ترضيني. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الوردة الحمراء من حبيبك، الوردة الحمراء من محبوبك اللي بتحبه غالية قوي عليك لان فيها معنى الحب. فربنا اقل حاجة مننا بيقبلها. تخيل لما الله يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وما ذكرش الثواب، اصل الصيام غالي قوي على ربنا. اقول لك ليه الصيام غالي على ربنا؟ عارف ليه يا جماعة؟ أصل العلماء قالوا إن الإنسان مكون مخلوق من تراب الأرض، العظم واللحم ده قبضة من تراب الأرض ربنا قبضها، ثم نفخ في هذا التراب من روحه فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، وسر كرم البني آدم نفخة هذه الروح. والإنسان ممكن يقعد يأكل ويشرب فيغذي الجسد، والإنسان لو شبع ونام كتير وأكل كتير روحه تتسجن جوا نفسه اللي هي شهواته الأكل والشرب والنساء والنوم، تتسجن روحه. لكن لو قلل شهوات الجسد تنطلق الروح من سجن شهوات النفس. الصيام بيعمل كده، الصيام بيقلل شهوات النفس، ما بناكلش ما بنشربش ما بنقربش من شهوة النساء، الناس اللي متجوزين. عشان كده ربنا بيحب الصيام قوي، لأنه بيبقى سبب في فك سجن النفس فتنطلق الروح إلى الله. عشان كده الصيام روحانياته عالية قوي. يدع طعامه وشرابه من أجلي وشهوته من أجلي. إيه ده؟ إيه الكرم ده يا رب؟ حسيبكم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ونتقابل مع العظيم الكريم الشكور بعد الفصل إن شاء الله. احنا يا جماعة عندنا فقرة في برنامجنا، الفقرة دي بنشوف ناس ليهم حال مع ربنا، لقوا الكنز المفقود، حسوا بربنا في كل حاجة، وشافوا ربنا في كل حاجة، شافوا صفات ربنا في كل حاجة، فمش عايزين يفرطوا في الكنز ده، كنز الصيام مثلا. عايزين تشوفوا معنا تقرير لوالدة من أمهاتنا كبرت في السن لكنها مش قادرة تفرط في الصيام لإحساسها بقرب ربنا مننا في الصيام وقبول ربنا للصائمين. انا مش بقدم الحلقه دي عشان اقول يعني اهالينا واجدادنا الكبار اللي ما بيصوموش غلط، اذا كان ربنا عز وجل قال لو انت تعبان او عيان ما تصومش، لكن بقدمها للشباب اللي مليين الجامعات اللي بيفطروا في رمضان واللي يبقى ماشي في ايده السيجاره قدام الناس. عايز اقول لك انت فقدت احلى كنز، الشعور بقرب ربنا عز وجل في رمضان. فتعالوا نشوف حاجه طيبه نرجع لكم تاني ان شاء الله. أنا سعاد يوسف أحمد، سن 80 سنة، بدأت الصيام وأنا سن صغير بحدود يعني 8 سنوات، وده دي من تشجيع والدي ووالدتي على ان الصيام بالنسبة لي صح، وده فعلا كانت تجربة لي حلوة. كنت بصوم بعض اوقات لغاية الساعة مثلا قبل المغرب بساعتين ثلاثة وعشان يعودوني على الصيام، وبعد كده تعودت على الصيام وانا سن صغير. رمضان شهر كريم ما كانش الواحد بيشعر بيه وهو صغير، كان الأول بيفرح برمضان علشان خطر الفانوس وعشان خطر العيد بيعقبوا الصيام، ولما كبرت شوية حسيت أن طبعا رمضان ده شهر الكرم وشهر العبادة وشهر الصوم وشهر العمل الصالح وشهر قراءة القرآن، حتى لو مش قادرة تعبانة ومريضة لكن بحاول على قد ما بقدر ان انا اصوم، لان ده شهر في السنة وربنا بيقدرني ان انا اصوم الشهر، بالرغم ان مثلا احفادي بيقولوا لي ما تفطري وتفطري اي واحد بدل صيامك، اقول لهم لا انا لازم اصوم، مدام قادرة اصوم لازم اصوم الشهر كله بإذن الله. وطبعا بيفوت اليوم، وبالرغم ان بيبقى ورايا مواعيد ادويه وعلاج ولكن بحاول على قد ما بقدر ان انا اكمل لازم شهر الصيام باذن الله. في شهر الصيام الحقيقه بنتلم جميعا سواء انا واولادي واحفادي، وبيبقى الواحد سعيد جدا ان الصغيرين بيصوموا لانهم شايفين الكبار بيصوموا، واحنا عودناهم على ان شهر رمضان ده شهر الصيام، فبيبقى سنهم صغير وبرضه بيحاولوا يصوموا علشان خاطر احنا قدوة لهم، المفروض نكون قدوة حسنة لهم شايفين ويصلوا كمان، لان شهر رمضان ده هو شهر الصيام وشهر العبادة وشهر الصلاة وشهر الكرم وشهر كل خير كل حاجة طيبة. اللهم عيني على صيام شهر رمضان ولا تحرمني منه أبدا. اللهم عيني على شهر رمضان الكريم ولا تحرمني منه أبدا. اللهم عيني على صيام شهر رمضان الكريم ولا تحرمني منه أبدا. حديثنا النهاردة يا جماعة بيتكلم قد إيه ربنا بيقدر أفعالنا عشان إحنا غالين عنده، قد إيه ربنا بيرضى مننا بالقليل وبيفرح بالقليل. وقال في حديث النهاردة إن أنتوا يا صايمين أنا بحب الصيام قوي، كل عمل ابن آدم له. وفي حديث تاني رواية بتقول الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي، سيبوا علي ثوابه بقى. ربنا اللي بيتكلم وأنا أجزي به. وبعدين موضوع النهاردة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كل ده عشاني. الملك بيقول لكم كل ده عشاني، مع أن إحنا حتى ربنا لما فرض علينا الصيام فرضه عدد ساعات قليلة، مش كل اليوم، وإنما نص اليوم وبعدين ناكل زي ما إحنا عايزين. فقال العلماء إن ربنا بيحب الصيام قوي لأن الصيام بيصلح القلب وبيخلي الشهوات اللي بتبقى سجن الروح وسجن القلب كده تقل. فلما الشهوات تقل تنطلق الروح ويبدأ القلب يشوف ربنا، يشوف صفات ربنا، يشوف أفعال ربنا، يشوف حكمة ربنا. بسبب الشهوات الكتير وبسبب المعاصي الكتير بقت النفس كده حاجزة الروح لا تنطلق لربها سبحانه وتعالى. فلما قللنا الشهوات وما كلناش وما شربناش وبعدنا حتى عن الشهوة الحلال العلاقة مع الزوجة، بدأت الروح تقرب لربنا وتشم نفسها كده، وبدأ القلب ينصلح من ذنوبه. عشان كده روحانيات الصايم بتبقى عالية. حتى الصيام نفسه يا جماعة في حديث جميل قوي يقول لك قد إيه ربنا بيحب الصائم وبيقبل الصائم وبيرضى بأقل حاجة من الصائم. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ده برضو، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنسان لما بيصوم بيقعد فترة بطنه مش بيأكل، فالعلماء بيقولوا بتصعد أبخرة من البطن بتخلي ساعات ريحة البق مش حلوة، الفم ريحته مش حلوة، هذا مش حلوة بيننا وبين بعض. لكن الله سبحانه وتعالى ريحة بقك الوحشة دي، ريحة بقنا الوحشة دي حلوة عند ربنا، لأن هي كانت بسبب أن أنا مسكت شهواتي عشان أقرب بروحي لربنا سبحانه وتعالى. فأرى الله أن تعبد الله كأنك ترى سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء قالوا أن ريحة بق الصائم أطيب عند الله من دم المجاهد. قال لك ليه؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى علم النبي يقول لنا أن المجاهد في سبيل الله دمه يوم القيامة اللون لون دم، والريح ريح المسك، ريح المسك. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فخلوف فم الصائم أطيب من دم المجاهد. الناس لما جهدتش في سبيل الله مبروك، انت غالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نصوم رمضان السنة دي واحنا حاسين ان ربنا كريم وبيقبل اقل حاجة عشان نجود صيامنا. فاذا كان هو بيقبل اقل حاجة عشان مقامنا عالي عنده سبحانه وتعالى، فيلا نجتهد. تعرفين ربنا بيقبل مننا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم مش قادر أسيب الحتة دي بقى، ربنا بيقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كل ده يا بني أدمين عشاني يا مسلمين عشاني. طب بص ربنا بيقبل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم 40 خصلة من فعل منها واحدة. حديث البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في 40 حاجة لو عملت منهم واحدة من فعل واحدة منهما رجاء ثوابها وتصديقا بموعودها. لو عملت الحسنة دي وانت يا رب اديني ثوابها وانا مصدق يا رب انك انت تديني ثوابها، ادخله الله بها الجنة. 40 خصلة اعلاها، اعلى حاجة بقى منيحة العنز. ايه منيحة العنز دي؟ ال40 خصلة دول اعلى واصعب حاجة فيهم لو عملت واحدة منهم اعلى حاجة انك تسلفني معزتك، تقعد عندي يوم او يومين احلب اللبن بتاعها، مش هاكلها، مش هرجعها لك ناقصه، بس هحلب اللبن اللي بيتكون ويرجع ويتكون، هحلب اللبن واشربه شويه انا وعيالي وارجعها لك. دي اعلى الخصال ال40. الصحابه لما سمعوا قالوا ايه ده بقى ربنا ال40 خصلة اللي دخلوا الجنه اعلاهم ان انا اخد معيزتك يوم وارجعها لك؟ هم ايه الاقل من كده؟ فقعدوا يعدوا يقولون الصحابه فما وجدنا، ما عرفناش نجيب الا 15 حاجة. قلنا تشميت العاطس، لو واحد عاطس قلت له يرحمك الله، طبعا دي اقل من منيحة العنز. لو واحد قال السلام عليكم فردنا السلام عليكم السلام، دي حاجة بسيطة اقل من منيحة العنز. البرنامج اللي انتوا قاعدين بتتفرج عليه نص ساعة ده اعلى بكتير من منيحة العنز، ده اعلى بكتير من العمل ده. اذا كان لو انت سلفتني معزتك يوم ربنا يدخلك الجنة، لو بتقول يا رب انا عشان الثواب عشان ترضى عشان تبقى فرحان، ما بالك لما تقعد تتفرج على برنامج ولا تنزل تصلي التراويح ولا تزور اهلك كده وتبقى حنين على امك وابوك وتبوس رجليهم وايديهم. يا من انت كريم يا ربي اللي بتقبل الاعمال الصغيره وبتدين عليها ثواب كبير، يدع طعامهم. كنز، كنز فقدناه، انك تشعر بقبول ربنا للاعمال ورضاه سبحانه وتعالى وانه قريب منك في اي عمل، فتبقى حاسس انك بتعمله لله وانت بتصلي كده. ربنا كريم وبيقبل، اذا كان بيقبل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، اما لو وقفت ساعه تصلي بالليل باذن ربنا والناس كلها نايمه، قد ايه يقبلنا سبحانه وتعالى جل في علاه. تعرف رب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول ركعتي الفجر، سنه الفجر اللي هم يتصلوا خمس دقائق، خير من الدنيا وما فيها. الركعتين دول احب عند ربنا من الدنيا. تخيل ركعتين الفجر السنه، ما بالك الفرض نفسه؟ ايه يا كريم ده، وايه الكنوز اللي احنا ما كناش نعرفها دي، وقد ايه الواحد كان بيصوم قبل كده وهو عشان الصيام فرض وخلاص. لا، ده لازم النهارده احس بقرب ربنا وقبوله وفرحته وانا صايم، وانا بتسحر بالليل كده ابقى فرحان بفرحه ربنا، انه فرحان بصيامنا، وانا بفطر ابقى فرحان بفرحه ربنا، مش فرحه ان انا هاكل وفرحه ان الاكل قدامي، انا هفرح وانا بفطر ان انا فرحت ربنا اللي بيقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. كل ده عشان يا مسلمين وانت عظيم يا رب بتقبل الغلابه. قد ايه لازم الصيام يكون مختلف مع الله، كنز مفقود فقدناه، الشعور بقرب ربنا واحنا صايمين. تعرف ربنا عز وجل علم النبي، علمنا حاجه مره، كان واحد كان ماشي في الشارع فلقى خشبه فيها مسامير ولا غصن فيه شوك، عمله برجله على جنبه، الحديث في البخاري، حطه على جنب كده، فربنا فرح بالفعل ده وحب يجازيه فدخله الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق اذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فادخله الجنه، وفي الروايه الثانيه فشكر الله له فغفر له. عشان ازازه على الارض حطها برجله على جنب كده، ولا قشره موز عملتها كده، فرح قوي. كل ده عشاني؟ عشان تبقى حدش يتخبط ولا حاجه، بتحب الناس اللي هم عبيدي، بيرضى بالقليل سبحانه وتعالى جل في علاه. عشان كده يا جماعه صيامنا غالي، اوعى نضيع صيامنا، اوعى يبقى الواحد يا جماعه صايم الصبح عشان ربنا قال صومه، وبالليل يعمل معاصي على اساس ان الصيام بتاع ربنا بتاع الصبح يعني، وبالليل بتاعنا، فيعمل معاصي فيصحى تاني يوم قلبه مش حاسس بربنا، فيبقى بيصوم تاديه واجب، لان كنز قرب ربنا من الصيام وقبول ربنا للصيام وفرحة ربنا بصيامنا، وان احنا بنبعد عن شهواتنا عشان ربنا، مع ان محدش شايفنا، ممكن اكل من غير ما حد يشوفني، اشرب من غير ما حد يشوفني، بس كله ليك يا رب. عشان كده اللي ما يحسش يا جماعة برمضان بيطلع دخل رمضان زي بعد رمضان زي قبل رمضان، مع ان رمضان ده يا جماعة جذبة شدة كده لربنا سبحانه وتعالى، ان الواحد يبعد شهواته، وكمان ربنا يساعدنا ويسجن الشيطان، يلا بقى نشوف ربنا بقلوبنا، يلا نحس بقربه. عشان كده خد بالك، خد بالك، انا عارف ان في ناس كتير ما بتحبش الكلام ده، خد بالك من بعد الفطار وقبل الفطار من قصه المسلسلات والافلام والكلام ده. يا جماعه يعني الواحد بيبقى صايم وامنت بالله وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وحس بقرب ربنا، يجي بعد شويه شوف واحده بتحب في واحد وقاعده جنبه بتقول له بحبك وحاجات رومانسيه وخد بالك. بس اقول لك حاجه، في بعض المسلسلات بيبقى فيها قصه وبيبقى فيها هدف وبيبقى فيها كده حاجه ممكن تستفتها، دي بقى اوعى تتفرج عليها. عارف ليه؟ عشان احنا يا جماعه ما عندناش الغايه تبرر الوسيله. انا عمال بتفرج وعرفت ان الحق بينتصر بس قلبي مات، عرفت ان لازم الظالم ليه نهايه في اخر مش عارف ايه، لكن حبيت ان انا اشوف الحب والرومانسيه وقد ايه بيحبوا بعض، شفت المناظر اللي احنا ابتلينا بيها في اعلامنا. خد بالك، خد بالك، ربنا بيقبل اقل حاجه منك، فمش عايزين ننشغل في رمضان عن ربنا. كمان مره واحد عمل ذنب مش صغير، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، عملت ذنب، وذنب يعني طبق عليا الحد، حاجه مش صغيره. قال: طب نصلي ونتكلم. حديث في الصحيحين من حديث ابي هريره، سيدنا بلال اقام الصلاه، خلصنا صلاه، سال النبي: اين السائل؟ قال: انا يا رسول الله، اللي عملت الذنب طبق عليا الحد. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر ذنبك. خلاص ربنا غفر لك ذنبك، عشان صليت مره في جماعه مره. عشان كده لما تسمع الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، مش عشان احنا عظماء فعملنا حاجه عظيمه لربنا، احنا غلابه وربنا فرض علينا عباده سهله، عباده الصيام دي، لكنه بيحبنا وانت غالي عنده قوي. حس بالكنز ده، كنز من قريب وبيقبل القليل. بلاش تفقد الكنز ده بمعاصي، فنبقى بنصوم تأدية واجب، واول ما نفطر نفرح كده بالاكل، مش نفرح انه فرح، لانه بيقول: يا جماعه انتم يا عبادي انتم ما بتاكلوش عشاني، ما بتشربوش عشاني، مش بتأتوا شهواتكم عشاني، يا من أنت كريم يا رب وبتفرح بالناس. علشان كده يا جماعة النفس قالوا عليها إنها لو شبعت بتجوع. لو فضلت تاني نعمل معاصي عمالين نشبع الناس النفس شهوات بتجوع لشهوات أكتر، ولو جوعت النفس دي تشبع. لو جوعتها تشبع بالله، تشبع بالإحساس بقرب ربنا، لأن الشهوات بتعمل رؤية نفس، ورؤية نفس مش شايف ربنا. لكن اللي قريب من ربنا وكثير الصيام وبيصوم زي ما ربنا بيحب، مش بس صيام البطن كمان صيام الجوارح، نفسه ما بتبقاش شايفة نفسها لأنها ماتت. فلو ماتت النفس نخش الجنة دلوقتي، جنة رؤية ربنا والقرب منه. يا رب بتقول لنا في الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، سيبوها علي، سيبوا الثواب بقى علي. وتخيلوا عظم الثواب كعظم ملك الملوك سبحانه وتعالى، عطاء الملك من عظم ملك الملوك سبحانه وتعالى، عظم الثواب من عظم رب العالمين سبحانه وتعالى. فتخيل كده واحد بيفسد صيامه بعد ما ربنا قال انتوا سايبين الأكل عشاني وسايبين الشرب عشان يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الملك اللي بيقبل القليل أرجوك ما تضيعش كنز الشعور بقربه وإحنا صايمين بسبب المعاصي اللي في الصيام أو اللي بعد الصيام. حاجة أخيرة، مع الناس زي ما ربنا بيقبل القليل، فإحنا إن شاء الله يا رب هنصوم صيام كويس. ده أنت بتقبل القليل، إحنا يا رب مش هنبخل عليك وهنصوم صيام يرضيك. مش هنصوم بس البطن، عينينا هتصوم وإيدينا هتصوم، ومش هنمشي الحتة فيها حاجة حرام ولا هنقول كلام حرام يغضبك غيبة ونميمة. حاجة تانية، مع الناس اقبل القليل من الناس، ارضى بالقليل، مش طماع. الابتسامة ترضيك، وكلمة شكرا ترضيك، والطبطبة ترضيك، والاعتذار يرضيك. زي ما هو بيقبل القليل وبيقول كل ده عشاني، انت كمان اقبل القليل من الناس وادي الكتير لملك الملوك سبحانه وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، الحمد لله رب العالمين.